Bye. حسابنا كل العواقب الحلوة منا كانت معانا حتى بخصامنا. وازاي تقول انساك واتحول وانا حبي لك اكثر من الاول اكثر من الاول. واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه؟ ده مستحيل قلبي اهو ده اللي مش ممكن ابدا.